بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله فَلَا تَسْمَعُونَ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أفلا تبا يبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول أين شركاء ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يُنَادِي تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح فخرج على قومه في زينته وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إن فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا

الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فلا الكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الأخ المؤمن، تأهب بالذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وأرحم الراحمين يناشدك ويناديك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. إخوة الإيمان والإسلام، كنا مع قرآن محكم وقارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت الله بما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. مع صوت الحق يناديك يا الأخ المؤمن على لسان القارئ، فبدأ ببسم الله روحي به اهتدت وكشف اسرارا بباطنه انطوت، وصلى في الثاني على خير خلقهم ومحمد من زاح الضلالة والغلط. سألتك يا مولانا حقا وانني سألتك بالايات جمعا وما حوت، ان تجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وبلاء همنا وغمنا. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وما سمعناه نورا ورحمة مهداة الى موتانا وموت المسلمين. كنا مع القرآن الكريم وتلك تلاوة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات. تلا علينا فضيلة القارئ الحج صالح العليمي القارئ برياض كفر الشيخ، تليفون 350 الرياض، ونقلناها لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحج محمد عبد العزيز وأولاده، درين تليفون 366 نبرة، مع الإنارة الحديثة الكبرى مكبرات الصوت المحلية لصاحبها ابراهيم كامل وعطية السيد المقيمين بعطاف مركز المحلة الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين يا رب. الحمد لله، احمدك يا ربي واشكرك واتوب اليك واستغفرك واسألك التوفيق لكل ما تحبه وترضاه، واشهد ان لا اله الا انت وحدك على كل شيء، سبحانك ربي بيدك ملكوت السماوات والارض وانت على كل شيء قدير، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، سبحانك ربي حكمت وحكمك العدل وقلت وقولك الصدق. إخوة الإسلام، جلسنا الآن مع هذا الصوت العذب فقد امتعنا الله عز وجل بهذا الصوت الجليل. حقيقة صوته حرك قلبي، وانا على يقين من انه قد حرق قلوبكم ايضا. وان لم نحرك قلوبكم فارفعوا اياديكم الى السماء حتى تعار قلوبا غير قلوبكم. فقد جلسنا الان مع هذا القرآن العظيم، قرآن ذو صوت مؤدب عذب، مؤدب مع الله عز وجل. فكيف لا وقد سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرا فينا بفضل من يعزز الصوت بلسانه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتهم، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه يأتي هناك زمان يرجعون فيه القرآن كترجيع الغناء. فقد جلسنا الآن مع هذا القرآن العذب، وسأختار مما تلاه علينا صاحب الفضيلة حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الفلاح خطاه، آخر آية قد تلاها على ما سامعنا، حيث قال: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. حينما أنزل الله تعالى قوله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قالت الملائكة: لسنا بأنفس ولكن بأرواح زكية خفية. فأنزل الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقالت الملائكة: لسنا على الأرض ولكننا نسكن في السماء. فأنزل الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فكيف لا وقد كتب الفناء على سيدنا. الله من الشيطان الرجيم. Thank you.